فيسألونها ويطلبون منها النصح والتوجيه والإرشاد إلى ما فيه الخير. وفيه أيضا قول عائشة رضي الله عنها وارضاها تخبر بما تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما طلب منها أن يطيعها كفرة أتت بهذا الكلام الجامع الكلام العظيم الذي فيه كل خير، الذي فيه كل خير، لأن رضا الله في كل خير وسخط الله عز وجل فيه كل شر. قال عن عمرو بن يحيى بن ثابت الزهري ثقة أخرج البخاري والنسائي أصحاب السنة. عن محمد بن يوسف الجريري ثقة أخرج أصحاب السنة. الجاني الثوري ثقة أخرج أصحاب السنة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب السنة. عن أبي عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب السنة. عن عائشة رضي الله عنها والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبذلك ونتوقف عن التدريس في جامع الترمذي ونبدا اليوم غدا ان شاء الله بالدروس العامه التي هي من فوائد الزوار احتجاج الزوار، ونسال الله عز وجل التوفيق للجميع. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الاخ هل يقال ان من سقي عائشه رضي الله عنها انها لما علمت ان معاويه رضي الله عنه والي يخالط الناس فرات من المناسب ان تعظه بهذه الموعظه؟ هذا الفتح رضي الله عنه وارضاه، لان كل يعني يوعظ من يسير، ومعلوم ان كل واحد تطلع له هذه الوصيه، ولكن الولاد هم اعظم وامرهم وحصول التمسك بها والاخذ بها اعظم لحصول النفع العظيم منهم بتوفيق الله اذا وفقوا، ولحصول الضرر الكبير منهم اذا لم يحصل لهم التوفيق. فمثل هذه النصيحه لولي الامر هي من فقه عائشة رضي الله عنها وارضاها. يقول الأخ إذا ذكر بعض أهل العلم أن السلام الرسائل يبدأ فيه بالسلام منكر ويقسم بالمعرفة، وذلك أخذ من سورة مريم حيث قال في يحيى وسلام علي، في عيسى بن سنان قال والسلام علي. هل يمكن يقول هذا الحديث يدل على ذلك أيضا؟ لا، من العلماء من قال يخير في تسليمه بالتنكير والتكليف بالتنكير والتعريف الكلام عن الحي، يخير بين التعريف والتنكير، بين التعريف بأن يقول السلام والتنكير بأن يقول كلاما، بأن يقول سلاما، وكلها جاء بها القرآن. لكن كون يستدل بما جاء في سورة مريم من ذكر السلام والسلام ما يدل، لأن ما في بداية نهاية، هذه قصة وهذه قصة، لأن القصة ختمت في كلامه والثانية قصة أخرى الأولى تتعلق بيحيى والثانية تتعلق بعيسى، هذه شيء في بداية شيء في النهاية. ولكن التعريف والتنكير بالسلام قال بعضهم أنه يخير، لأنه جاء التنكير وجاء التعريف، فإن نكر فله أصل، وإن عرف فله أصل، إن قال السلام عليكم له أصل، وإن قال سلام عليكم له أصل، وهم خير بين هذا وهذا. وهل يستفاد منه أن المفرد ممكن أن يطلق عليه بإطلاق الإبراهيم؟ يقال السلام يمكن أن يقال أنه يطلق السلام عليكم. هذا هو السلام عليكم، فلسنا واحدا فيقوى عليكم السلام، وله أن يقول السلام عليك أو يقول عليك السلام. قال من صورة الحديث الذي مر معنا عليك لسانك وفي عليك غيرك ولسانك بيتك في آخر الزمان أيام الفتنة أمنها وقروبة من عهد الصحابة رضي الله عنهم كان قضية منك ولتعذبين ومن هذه الصحابة الثلاثة تكون في الفتن في آخر الزمان ومقروبة من المسلم في ذلك الوقت معلوم أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خروجنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أن يكون زمن النبي قال الأسماء وأخر الأسماء كما قلت على راشدين لكن يبدو أن هذا في وجود الفتن وأما في وجود الأمثال وجود قوة الإسلام ونصرة الدين كما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما قلت على راشدين فألقى أن الإنسان يجد في بيته ولكن نحن لا نحن إذا كان مخالطة الله فيه نصيحة وفي فائدة ولا خصل له يعني هذا أن هذا أي وإذا لم يحصل هذا في البيت أولى إن خروجه ما في نصيحة ولا في فائدة بل فيه ضرر في البيت أولى أن المرسل بعد الذي يتعرف على المسلم مكان السلام والشرف لكن بحسب المعرفة فكأن المخطوب يعيش عرفة ما بينهما فكان السلام وعرفة لنا وذكر هذه قال البدائع ذكر من ضمن عن حديث المصري ولكن كل حديث كلام بإسناده وعيد الله المذكر علي بن ابي والغاسم فلا يكون الحديث الا مما عملت ايديهم. يقول قول سلم تكيت أمك كما ذكره سليم عاد، ما معناه وهل يجوز إطلاقها الآن لكل أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذه العبارة: شربت يداك، مثلت أمك، عقر حلقة، ولكنه جاء عنه منه مثلا قال: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل، فأبدل ذلك بذكاء وظهرا له. فهذا صار من قبيل الدعوة له، وهذا مما اعتادت العرب. مثل يقول فكرة أمك ويكون شربت يداك، وهم لا يقصدون المعنى، وإنما جرى على أسئلتهم مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جرى على الإنسان مثل ذلك، ولكنه دعا الله عز وجل بدعوة أن كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل مثل هذا قومه مثل هذا، أن يجعل ذلك له زكاء وطهرا، فيكون الدعاء عليه دعاء له. فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في مكان واحد جمعها، ثم ذكر الحديث أم سليم الذي كان أنصرته يكلم غيره، وكان الإنسان يعرفها صغيرة جدا، فأرسلت إليه ورآها كبر، فقال: أنت هي كبرت لا كبر السنة. فرجعت ابن القيم تبكي، قال: رسول الله دعا عليه. فجاءت ام سليم مسرعه ومزلزعه، فقالت: ما لك يا ام سليم؟ قال: دعوت على يقينتي. فقال: انا اعرف يا ام سليم اني وقع ربي اني فعلت ربي ان كل ما دعوت عليه بالعرق ليس له باهل، ان يبدل الله ذلك له ذلك له زكاء وكفرا. ثم بعد هذا الحديث هذا الحديث وهذا الحديث أورد حديث معاوية ما أشبع الله بطنه، أورد حديث الذي ورد في مزيد ما أشبع الله بطنه عن ابن عباس أنه قال أنه قال أنه يعطيه ثم جاء يأكل قال لا أشبع الله بطنه، فصار هذا دعاء له. يعني مثل رحمة الله عليه في تنفيذه وتمرينه ووضع في الحديث مواضعها، أورد هذا الحديث في هذا المكان، قال فهذا قالت النتيجة أن هذا صار دعاء له أي معاوية رضي الله عنه، لا دعاء عليه بناء على هذا الحديث. فسكت أمك يعني فقدتك وشربت يداك، يعني معناها أنك أحزنت لك فأنك جيد. هذه عبارة ثانية يستعملونها والنبي صلى الله عليه وسلم يستعملها، ولكنه سعى الله عز وجل أن تكون حورا لمن ذكرها في العقل. يقول: ما قول فضيلتكم في من وجه حديث سلمان وابي الدرداء ان ذلك كان في اول الهجره قبل نزول ايه الحجاب؟ ما فيه يعني دليل على انها تشرب الوجه، هذه جيده عليها، وانما فيها نظام متلازم، لا يعني عليها ثياب الابن يعني ثياب المثل، ما عليها ثياب يعني جميله، لانه دخل ولو كان دخل وتفرغ الوجود من الدخول وهو موجود، ولكنه ذهب ليعتي انها يعني، ولكنها ما في شيء يدل على انها غير محتجبه،